عندك يا عبد الرحمن ما هو الراجح في الثوب المعصفر؟ الكراهة. وحديث عبد الله بن عمرو هذا وحديث علي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بهذا؟ طيب قول الكراهة قال به جماعة من أهل العلم. نعم ثلاثة أقوال، والراجح إن شاء الله الأقرب التحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم، وليس هناك دليل يقوم لصرف هذا النهي إلى الكراهة. حديث البراء تقدم الجواب عنه، وهكذا ما ذكروه من النهي الخاص وأنه لا يتعدى لعبد الله علي تقدم الجواب عنه، أن النهي لواحد من أفراد الأمة النهي للجميع، هذا هو الأصل الأصيل، إلا أن يأتي دليل أن هذا النهي خاص به دون غيره. وأما حديث البراء فجوابه أن اللون الذي كان فيه أي غير الذي صبغ بالمعصفر، فإن الذي يضرب الحمرة إذا كان من هذا النبت لا يجوز لبسه الثوب الذي صبغ بالعصفر، وأما الذي صبغ بغير العصفر من ألوان أخرى الحمراء فهذا محل خلاف يأتي اليوم الكلام عليه إن شاء الله. طيب والثوب المزعفر عندك؟ نعم فيه خلاف أيضا، ثلاثة أقوال: التحريم والجواز والكراهة، قص التحريم والكراهة، والقول الثالث الإباحة. الصحيح من هذه الأقوال أن الثوب المزعفر يرجى أنه لا بأس بلبسه في غير الإحرام، وأما في الإحرام فلا يجوز لبسه لا للمرأة ولا للرجل، لكن في غير الإحرام في خلاف بالنسبة للرجل، هل يجوز أن يلبس الثوب المزعفر الذي صبغ بالزعفران وهو نبت أحمر أيضا كذلك، يصير الثوب به أحمر إذا صبغ به، فهل يجوز لبس الثوب الأحمر المزعفر؟ في خلاف بين أهل العلم، فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز لغير المحرم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر، وهكذا استدلوا أيضا بمفهوم حديث عبد الله بن عمر، استدلوا بحديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه كان يلبس الثوب المزعفر، واستدلوا أيضا حديث عبد الله بن عمر الآخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم، فقالوا هذا له مفهوم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، فقالوا إذا كان في غير الإحرام فلا بأس أن يلبس هذا، وإنما نهي عنه المحرم، فاستدلوا بمفهوم الحديث أن غير المحرم لا بأس، لأن النهي إنما جاء في المحرم، وقد لبس عبد الله ثوبا وزعفرا ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس هذا النوع المصبوغ بالزعفران، وهذا الذي عليه أكثر فقهاء المدينة أن الثوب المزعفر لا بأس بلبسه ولا مانع من ذلك، هذا قول أكثر فقهاء المدينة، وقد نقل ذلك أيضا مالك عن عطاء قال بلغني أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوب الرداء والزعفران أو الرداء والإزار بالزعفران، كان يلبس الثوب الرداء والإزار بالزعفران أي المصبوغ بالزعفران، وإني لألبسه وأستحسنه وأراه حسنا، وهكذا أيضا قال رأيت ابن المنكدر يلبس الملبس بالزعفران، وأيضا قال رأيت ابن هرمز يلبس الثوب بالزعفران، فهذه كلها آثار نقلها مالك عن من سبق من العلماء أنهم كانوا يلبسون الثوب المزعفر أي الثوب المصبوغ بالزعفران، وحملوا النهي على الإحرام فقط، أما في غير الإحرام فلا بأس أن يلبس الثوب المزعفر، وهذا قول أكثر فقهاء المدينة، وهناك قول بالكراهة كما تقدم معكم، وحملوا الأدلة التي في النهي على الكراهة للتحريم، وهذا قول للإمام أحمد الرواية الثانية، وهو مذهب أيضا الحنابلة وذهب إليه الحنابلة، ونقل عن الحنفية أيضا أنه مكروه. ثلاثة أقوال: الكراهة والإباحة والتحريم. فمن الذي قال بالتحريم؟ الشافعية. أحسنت، الشافعي رحمه الله وأصحابه. قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. هذا قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة أنه يحرم، والقول الأول أنه يباح لا مانع من غير كراهة، والقول الثالث هو القول بالكراهة. ثلاثة أقوال، والأرجح إن شاء الله هو القول بالجواز لغير المحرم، أنه لا بأس أن يلبس الثوب المزعفر أو المزعفر، الثوب المزعفر لغير المحرم. أما المحرم فقد جاء النهي الصريح فيه، حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، عبد الله بن عمر. وأما المرأة ففي الإحرام، حال الإحرام لا يجوز لها أن تلبس الثوب المزعفر، وأما في غير الإحرام فلا بأس بذلك، ولا نعلم خلافا فيها، لكن الخلاف في الرجل هل يجوز له في غير الإحرام أو لا يجوز. طيب، هذا بالنسبة للثوب، والتزعفر في البدن هل يجوز أو لا يجوز؟ وقد جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتزعفر. نعم، لا يجوز أن يتزعفر في بدنه، لهذا النص حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. وهؤلاء الذين يقولون بالتحريم حملوا على البدن وعلى الثوب، والصحيح أنه يحمل على البدن، تزعفر في البدن لا يجوز لا في الإحرام ولا حال أيضا كذلك الإحلال، لا وهو محرم ولا غير ذلك. وهل هذا، ومن الذي حمله على الكراهة أن التزعفر إنما هو مكروه في البدن؟ ابن بطال وابن التين، واستدلوا بحديث حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ردع من زعفران، وقالوا ما قال له ذا بغسله، ولا قال له حرام بقاؤه عليك، ما قال له شيئا، وقد رأى الزعفران ردع الزعفران عليه ولم يأمره بالغسل، ولا قال له هذا حرام أن يبقى عليه، فقالوا إذن التزعفر في البدن إنما هو مكروه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ردع من زعفران ولم يقل له اذهب فاغسله أو حرام عليك بقاؤه. والذي يظهر أنه للتحريم، وعبد الرحمن ما قصد هذا، وإنما علق به من زوجته، فقال له ما هي؟ قال تزوجته، علق به من زوجته، والحديث أن يتزعفر أي هو يستعمل هذا ويفعل هذا باختياره، أما عبد الرحمن فعلق به من زوجته شيء. وفرق بين من تزعفر وبين من علق به من غير قصد شيء من الزعفران، ولكن ينبغي إزالته، ولا يستديم الشخص بقاء من يزيله. طيب، نواصل فيما يتعلق بهذه المسألة. أخذنا أمس مسألتين، وذكرنا كلام الشافعي رحمه الله في الزعفران والجواب عليه، وهكذا في العصفر والجواب عليه، وخرجنا بأن العصفر حرام، لا يجوز لبس الثوب المعصفر لذين النصين في الباب. وأما الزعفران فالذي تقدم أنه والله أعلم يجوز لبس الثوب المزعفر، وأما البدن فلا يجوز التزعفر فيه. طيب، مسألة: لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر. اختلف العلماء في لبس الثوب الأحمر على أقوال، قال الحافظ الفتح العاشر 76 و300، وقد تلخص لنا من أقوال السلف، كان يحافظ الفتح 1076 و300. وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر 7 أقوال. وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر 7 أقوال وذكرها رحمه الله. وأقوى الأقوال والله أعلم 4، انتهى كلام الحافظ الأول. وأقوى الأقوال والله أعلم 4. القول الأول القول بالجواز مطلقا، القول الأول القول بالجواز مطلقا، وقد جاء عن عني وطلحة ابن عبيد الله وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة. أين قول الجواز؟ وقد جاء عن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة. وعن سعيد بن المسيب النخعي والشعبي، وعن سعيد المسيب النخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين وطائفة من التابعين، وهو قول الشافعية والمالكية، وهو قول الشافعية والمالكية. واستدلوا بما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، ما رأيت شيئا أحسن منه. وحديث المغيرة وفيه وفيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. حديث المغيرة أيضا في الصحيح. وحديث المغيرة وفيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا مشمرا صلى إلى العنز بالناس، مشمرا صلى إلى العنز بالناس 2 ركعات. الحديث ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. شاهدنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وهكذا حديث الحسن والحسين سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. القول الثاني المنع مطلقا، القول الثاني المنع مطلقا، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في النهي عن الثوب المعصفر، وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم كما تقدم. وتقدم معكم أن العصفر هو نبت يصبغ به الثياب فتصير حمراء كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل اللغة، أيضا ذكروا هذا أنه نبت تصبغ به الثياب فتضرب إلى الحمرة. ومنهم من قال أنه تصبغ به الثياب فتزداد الحمرة وربما ضربت إلى البرتقال بعد ذلك اللون البرتقالي، لكن مشهور أنها تضرب إلى الحمرة. واستدل بحديث عبد الله بن عمرو في النهي عن الثوب المعصفر تقدم. وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم، وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم بضم الميم وفتح الفاء وتشديد الدال المهملة. بضم الميم وفتح الفاء وتشديد الدال المهملة مفتوحة. قال في النهاية هو الثوب المشبع حمرة، قال في النهاية هو الثوب المشبع حمرة. كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، لتناهي حمرته. فهو كالممتنع من قبول الصبغ، فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم أو مر رجل وعليه ثوبان أحمران، وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وحديث عمران بن حصين عند الطبراني بلفظ، وحديث عمران بن حصين عند الطبراني بلفظ إياكم الحمرة، إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان، فإنها أحب الزينة، أحب الزينة إلى الشيطان. وأخرج أيضا عبد الرزاق عن الحسن مرسلا، أخرج أيضا عبد الرزاق عن الحسن مرسلا الحمرة زينة الشيطان. وهكذا أخرج الحاكم في الكنى، وبعض المحققين يقول ما وقفت عليه، وابن قانع وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب، وابن قانع وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب عن رافع بن يزيد الثقفي بلفظ، عن رافع بن يزيد الثقفي بلفظ إن الشيطان يحب الحمرة، إن الشيطان يحب الحمرة وكل ثوب ذي شهرة. وهكذا بما أخرجه البخاري والترمذي عن البراء، وهكذا بما أخرجه استدلوا، بما أخرجه البخاري والترمذي عن البراء نهى رسول الله عن مياثر الحمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مياثر الحمر والقسي، والحمر بالسكون، سكون الميم خلاف الحمر فإنه جمع حمار، وأما الحمر بالسكون فهو جمع اللون الأحمر، أحمر جمعه حمر، وحمار جمعه حمر بضم الميم والحاء جمع حمار. وهكذا أيضا ما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عمران بن حصين بلفظ نهى عن ميثرة الأرجوان، نهى عن ميثرة الأرجوان. والميثرة قال الطبري هو وطاء يوضع على سرج الدابة، في خلاف التفسير ولكن هذا تفسير جميل، قال الطبري هو وطاء يوضع على سرج الدابة أو رحل الدابة، أو رحل الدابة تصنعه النساء لأزواجهن. من الأرجوان الأحمر، والأرجوان الأحمر هو القطن الأحمر، من الأرجوان الأحمر القطن الأحمر، ومن الديباج أيضا من الحرير يصنعونه، ومن الديباج، وكانت مراكب العجم، العجم وكانت مراكب العجم، هذا بالنسبة للميثرة أو الميثرة كأنه بالكسر تضبط ينظر، ميثرة الأرجوان. والأرجوان هو صبغ أحمر، قيل صبغ أحمر وقيل صوف أحمر. وأيضا استدلوا بحديث رافع بن خديج عند أبي داود، هذه أدلة كثيرة لمن يقول بالتحريم، وحديث رافع بن خديج عند أبي داود خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر، فيها خطوط عهن حمر فقال أنا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعا فنزعناها. حتى نفر بعض إبلنا. وهكذا أيضا بما جاء عن امرأة من بني أسد قالت كنت عند زينب أم المؤمنين، ونحن نصبغ ثيابنا بمغفرة أو بمغرة، انظر لنا ضبط مغرة، بمغرة، ثيابنا بمغرة، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، فجاء فدخل أخرجه أبو داود. هذه أدلة القائلين بالمنع مطلقة. القول الثالث يكره لبس الثوب الأحمر. يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا. جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. قال الحافظ وكأن الحجة في حديث ابن عمر المذكور قريبا في المفدم، حديث ابن عمر نهى عن الثوب المفدم، نحن لم نذكر عن ابن عمر فيذكر، وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا في المفدم، نهى عن المفدم وهو المشبع حمرة. القول الرابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله بالأحمر. وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء. أي أنها ليست صرفة، وإنما هي مخلوطة ببعض الخطوط الأخرى، وما كان مخلوطا اتفاقا يجوز لبسه، مثل العمائم التي لبسها الإخوان الحمراء، هذه فيها خطوط بيضاء وفيها أشياء أخرى يعني تشاكلهم بعض النقش، فهذا ما فيه مانع لا إشكال فيه، لكن الكلام عن أحمر الصرف الخالص. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلة اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. هذه أقوال أربعة، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله، هكذا شيخ الإسلام. قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة. يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط. فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، انتهى فتح الباري، وفي زاد المعاد الأول 130 وغلط من ظنه، وفي زاد المعاد 130 وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا، وغلط من ظنه أي في الحلة الحمراء التي رآها البراء أبو جحيفة أيضا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر، بخطوط حمر مع الأسود، مع الأسود كسائر البرود اليمنية، كسائر البرود اليمنية. اليمن كانت تصنع وكان يرحل إليها رحلة الشتاء والصيف اليمن والشام، أما الآن ما هم حولنا، هذا مصنع شيء لأن شيء يسير، لكن لازال الخير فيها. كسائر البرود اليمنية وهي معروفة، وهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وهذا الاسم، فهذا الاسم باعتبار ما فيها، فهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا في الأحمر البحت، وإلا في الأحمر البحت منهيا عنه أشد النهي، منهي عنه أشد النهي، انتهى. وهذا قول الحنابلة واختاره شيخ الإسلام. هذه أربع أقوال إن شاء الله هي أقوى أقوال في المسألة، أقوى الأقوال في المسألة، ويأتي الراجح إن شاء الله منها في وقت آخر لأنه قد جاء الوقت. فمن يعيدها هذه الأربع أقوال؟ سبع أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله بن حجر في الفتح، بل زاد ثامنا للطبري، لكن التي نص عليها هذه السبعة. فما هي الأربعة التي اخترناها منها؟ الجواز، نعم أحسنت، مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز لما كان مخففا الحمرة، والرابع ما كان مخلوطا بغيره، أحمر مخلوط بلون آخر وإن كان مشبع بالحمرة لكن فيه لون آخر، فهذا يخرج عن التحريم. هذه أربع أقوال، ويأتي إن شاء الله الراجح فيها عند بعض أهل العلم. قال بعض الإخوان الذين في الجبهات ضد الروافض يجمعون يقصرون الظهر مع العصر، هل يصح لهم هذا؟ نعم يصح لهم، إن كانوا على سفر وما يدرون متى يرجعون ويفتح الله عليهم، فهم في حكم متردد، فلا بأس أن يجمعوا، وإذا أن يجمعوا وأن يقصروا، إذا احتاجوا للجمع جمعوا، فهم على سفر، من خرج سفرا إلى تلك الأماكن ولا يدري متى يرجع إلى بلده ومتى يفتح عليه هذه البلاد، فيجمع لا مانع ويقصر أيضا حتى يرجع إلى بلده. إلهنا قد جاء الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.